بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، أي ماذا عليه؟ هل ليس عليه شيء وأنه يستغفر الله عز وجل ويتوب مما حصل، أو أنه يكون عليه كفارة أخرى لكونه يواقع قبل أن يكفر؟ أورد أبو عيسى حديث سلمة بن عامر سلمة بن صخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: عليه كفارة واحدة، أي أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة التي هي كفارة الظهار، وأما مواقعته قبل أن يكفر فإن هذا معصية، لا يعني عليه أن يتوب منها ولا يعود إليها، ولكن ليس عليه إلا كفارة واحدة هي كفارة الظهار، ولا كفارة للوقاع قبل المظاهر قبل التكفير وبعد المظاهرة، لأنه ما جاء شيء يدل على أن عليه كفارة أخرى، ولكنه يكون عصى، لأن الله عز وجل بين أن المظاهر لا يعني يحصل له الجماع إلا بعد أن يأتي بالكفارة ويعتق رقبة، وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، وإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فالكفارة تكون قبل المواقعة، هذا هو، لأن الله شرط ذلك بقوله: من قبل أن يتماسى. فلا يجوز الإنسان أن يواقع وقد ظاهر إلا بعد الكفارة، وهذا بخلاف كفارة اليمين، فإن كفارة اليمين له أن يأتي بالشيء الذي له أن يكفر قبل الحنث أو بعد الحنث، له أن يكفر قبل الحنث أو بعد الحنث، وأما هنا ليس له أن يواقع إلا بعد التكفير وبعد حصول كفارة، لأن الله اشترط ذلك بقوله: من قبل أن يتماسى. من قبل أن يتماسى، أي من قبل أن يحصل الاستمتاع من الرجل بامرأته التي ظهر منها، عليه أن يكفر. ولكن المسألة هي في من وقع قبل أن يكفر، جامع قبل أن يكفر، هل عليه كفارة أخرى؟ جمهور أهل العلم على أنه لا كفارة عليه أخرى من أجل المواقعة، وبعض أهل العلم عبد الرحمن المهدي قال عليه كفارة ثانية، وهذا الحديث والحديث الذي بعده يدلان على أنه لا كفارة عليه أخرى، وإنما عليه كفارة الظهار، وقد حصل منه معصية وإقدام على أمر لا يجوز له، فعليه أن يستغفر الله ويتوب، وليس عليه كفارة. قال حدثنا ابو سعيد الاشج عبد الله بن سعيد ثقه اخرجه اصحابك في السته عن عبد الله بن ادريس الاودي ثقه اخرجه اصحابك في السته عن محمد بن اسحاق هو صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن محمد بن عمرو بن عطاء هو ثقه اخرجه اصحابك في السته عن سليمان بن يسار هو ثقه اخرجه اصحابك في السته وهو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين عن سلمة نعم ابن صخر وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه قال أنبانا أبو عمار الحسين بن حريث قال أنبانا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح ثم ورد أبو عيسى حديث عباس وهو مثل حديث سلمة ابن صخر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه ظهر من امرأته وأنه وقع عليها وأنه رأى شيئا أعجبه منها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعل قبل أن تكفر فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله اللي هو الكفارة يعني الرسول ما أرشده إلى أن عليه شيء يعني بسبب هذا الوقاع الذي قد حصل وإنما أرشده إلى التمسك بما جاء في القرآن والبقاء على ما جاء في القرآن من الامتناع من قربانها إلا بعد أن يكفر الامتناع من قربانها من قبل أن يكفر فلو كان هناك كفارة أخرى لبينها له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حديث ابن عباس مثل حديث سلمة ابن صخر كل منهما يدل على أن من وقع فقد عصى ولكنه لا كفارة عليه من أجل هذا الوقاع وإنما عليه الكفارة التي هي كفارة الظهار والتي جاءت في القرآن وجاءت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والظهار يعني كما هو معلوم أن يقول الرجل لامرأته إنها كظهر أمه أو كبطن أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو غيرهن ممن يحرمن عليه فإن هذا يعني له حكم خاص جاء في القرآن وهو أنه يمتنع ذلك المظاهر من الاستمتاع بامرأته التي ظهر منها حتى تحصل منه الكفارة وعند ذلك وبعد ذلك يفعل الشيء الذي أباحه الله عز وجل له وهو الجماع وأما قبل ذلك فإنه عليه الامتناع لأن الله عز وجل بين أن الكفارة من قبل التماس قال أنبانا أبو عمار الحسين بن حريث أبو عمار الحسين بن حريث هو صديق ثقة أخرج له مسلم أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه عن الفضل بن موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الحكم بن أبان هو صدوق له أوهام أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن عكرمة هو ابن عباس وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحابه وأحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كفارة الظهار قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا هارون بن إسماعيل الخزاز قال أنبانا علي بن المبارك قال أنبانا يحيى بن أبي كثير قال أنبانا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري رضي الله عنه أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق رقبة قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم 60 مسكينا قال لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ 15 صاعا أو 16 صاعا إطعام 60 مسكينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضي والعمل على هذا عند أهل العلم في كفارة الظهار ثم أرد أبو عيسى هذا ثاني باب كفارة الظهار والكفارة كما بينها الله عز وجل في كتابه العزيز اتقوا رقبة، فإن لم يجد فإنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، هكذا جاء في القرآن وهكذا جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو عن سلمة بن صخر البياضي أو سلمان، يعني يقال له سلمة ويقال له سلمان، وهو شخص واحد الذي مر في الحديثين السابق في الحديث السابق، وفي هذا الحديث الأول سلمة وفي الثاني سلمان، هو شخص واحد، والحديث دال على كفارة الظهار وأنها بهذا الترتيب وبهذا المقدار الذي هو عتق رقبة، وإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، وإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وهي مثل كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي مثل كفارة الجماع في رمضان ومرتبة، يعني كل منهما مرتب، يعني هذا الترتيب وكل منهما يعني فيه هذه الكفارة التي هي عتق ثم بعد ذلك صيام شهرين ثم بعد ذلك إطعام 60 مسكينا. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن هارون بن إسماعيل الخزاز. عن هارون بن إسماعيل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا أبا داود. أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن علي بن المبارك. عن علي بن المبارك وهو صديق ثقة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة هو محمد. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سلمان بن صخر. عن سلمان بن صخر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإيلاء. قال حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال أنبانا مسلمة بن علقمة قال أنبانا داود بن علي عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. قال: وفي الباب عن أنس وأبي موسى رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، وليس فيه عن مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته 4 أشهر فأكثر. واختلف أهل العلم فيه إذا مضت 4 أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم: إذا مضت 4 أشهر يوقف، فإما أن يفي أفيك فإما أن يفيئ وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم: إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة بائنة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. ونرى يا أبو عيسى هذه الترجمة هو باب الإيلاء، والإيلاء هو الحلف على أن لا يقرب أهله أكثر من 4 أشهر فأكثر. هذا هو الإيلاء الذي يعني له أحكام تخصه، من حيث أنه بعد هذه المدة التي فيها 4 أشهر يلزم يعني إن فاء إلى ما كان عليه وعاد إلى أهله وجامعهم، وإلا فإنه يطلق إما هذا وإما هذا. أما ما كان قبل ذلك فإن هذا الإيلاء يعني لا تترتب عليه هذه الأحكام، إن يعني جامع أهله في خلال هذه المدة وكان يعني فإن عليه كفارة يمين، بحلف أن لا يجامع يكفر عن يمينه ويجامع. ولكن الشيء الذي فيه إلزام إما بالمجامعة والرجوع إلى ما كان عليه أو بالتطليق هو بعد 4 أشهر، أما قبل 4 أشهر فإنه لا يكون فيه يعني شيء من هذا الإلزام بهذا أو بهذا، ليس فيه يعني شيء من الإلزام يعني بهذا وهذا. المدة إذا التي يحددها إذا مكثها وبقي يعني عليها وأمضاها فيعني له أن يفعل ذلك ويحصل منه بعد الثلاثة أشهر. ولكن إذا بلغ أربعة أشهر ولم يحصل منه الرجوع فإنه يلزمه إما هذا وإما هذا كما جاء في القرآن: الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالترمذي رحمه الله أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا وحرم وجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة آلى شهرا يعني حلف أن لا يقرب نساءه شهرا. وقد مضى لما مضى 29 خرج وجاء إليهم يعني إلى نسائه وقيل له إن الذي مضى 29 قال الشهر 29 لأن الشهر إما 29 إما 30. فالرسول صلى الله عليه وسلم آلى وحصل منه الاستمرار على ما حلف عليه وأتى نساءه بعد تلك المدة التي هي شهر. وحرم هذا التحريم يتعلق بما جاء في سورة التحريم من تحريم العسل أنه يعني لا يذوقه بعد أن قالت له يعني إحدى زوجاته أن فيه رائحة كذا وكذا أو تحريمه أنه لا يأتي يعني ماريه وهي سريته. والله عز وجل بين في القرآن: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فيكون يعني هذا من قبيل اليمين التي تكفر. وقوله حرم أي حرم على نفسه أنه إما هذا وإما هذا كما جاء في الشيء الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم: إما شرب العسل أو الاتيان لسريته يعني مارية. وجعل الحرام يعني حلالا يعني وذلك أن هذا الذي حرمه على نفسه يعني صار حلالا له بما ذكره الله عز وجل في قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا يعني هذا التحريم هو من جنس اليمين ومن قبيل اليمين يكون عليه يكون فيه كفارة يمين. قال حدثنا الحسن بن قزعة البصري. الحسن بن قزعة هو صدوق خرج الترمذي والنسائي بن ماجه وابن ماجه. عن مسلمة بن علقمة. مسلمة بن علقمة هو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له مسلم وأبو داود فضائل الأنصار الترمذي والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. عن داود بن علي. داود بن علي هو مقبول أخرج له مفرد الترمذي البخاري في الأدب المفرد الترمذي. عن عامر هو الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أنس. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. وأبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري أخرج له أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث مسلم بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر. علي بن مسهر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ليس فيه عن مسروق عن عائشة وهذا أصح. نعم. والشعبي جاء في الإسناد الثاني بالشعبي وفي الإسناد الأول عامر وهذا وهو شخص واحد. نعم. والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر. يعني الإيلاء الذي يعني يلزم فيه بالفيء أو الطلاق هو أن يكون أربعة أشهر فأكثر. واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر.

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. قال وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال أنبانا قتيبة قال أنبانا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لاعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم ورد أبو عيسى باب في اللعان، واللعان هي شهادات من قبل الزوج والزوجة مقرونة بذكر اللعن، اللعنة الدعاء عليه باللعنة أو بالدعاء على نفسها بالغضب، مع الأربع الشهادات التي يشهدها كل واحد منهما. وذلك أن وهذا خاص في كون الزوج يرمي زوجته بالفاحشة ويريد أن يترك الولد أو يعني يتخلص من نسبة الولد إليه. هذا النوع أو هذا الشيء الخاص الذي هو كون الرجل يقذف زوجته بالزنا، الله تعالى شرع يعني هذا الحكم الذي هو الملاعنة بينهما. أما غير الزوج فإن الذي يقذف بالزنا يعني عليها أن يأتي بأربعة شهود، لا يوجد حد القذف 80 جلدة، يجهد يعني هذا المقدار. وأما الزوج فإن إذا قذف زوجته بينهم الملاعنة، والملاعنة هي أن يبدأ بالزوج فيشهد 4 شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما أضافه إليها من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين عليها فيما رماها به. وإذا حصل منه هذه الشهادات الأربع مع الدعاء على نفسه باللعنة ينتقل إليها فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، تكون هذه الحرمة مؤبدة يعني بسبب هذا اللعان الذي جرى بينهما. والولد يلحق بأمه ولا يلحق بالزوج الذي لاعن، ويكون ابن ويلحق بأمه يرثها وترثه، وليس له أب ولا ينسب إلى الزوج الذي لاعن من امرأته. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني وسعيد بن جبير رضي الله عنه سئل عن هذه المسألة والمتلاعنين هل يفرق بينهما، فذهب إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وجده قائلا يعني نام في القيلولة، فاستأذن فقيل إنه قائل، فسمع صوته فقال ابن جبير ما جاء بك؟ قال فسأله فأجابه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حصل يعني من فلان بن فلان أنه قال كذا وكذا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجرى الملاعنة بينه وبين زوجته وأنه فرق بينهما. فإذا يفرق بين الزوج والزوجة بعد الملاعنة، وتكون هذه الفرقة أبدية لا يجوز له أن يرجع إليها أبدا في حال من الأحوال، ولا يعتبر محرما من محارمها، ولا يعتبر محرما من محارمها، لأن المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ويخرج من ذلك الملاعن، فإنه وإن حرمت عليه على التأبيد إلا أنه لا محرمية بينه وبينها، بل يعني يجب الفرقة بينهما وابتعاد كل منهما عن الآخر، ولا محرمية بينهما بعدما حصل هذا التأبيد الذي الفراق المؤبد. فهذا هو حكم الله عز وجل الذي جاء في القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه فهي ترثه وهو يرثها. نعم. قال حدثنا هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو ثقة صدوق له أوهام أخرجه أصحابه في الستة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأذنت عليه فقيل إنه قائل فقيل إنه قائل يعني أنه نائم في القيلولة. قائل يعني نائم نومة القيلولة في وسط النهار يعني في الذي هو قبل الظهر يعني في الضحى قبل الظهر، لأنه جاء عن الصحابة أنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة، لأنهم يذكرون إلى الصلاة، ومعنى ذلك أن الأيام الأخرى كانوا يقيلون قبل الظهر، كانوا يعني ينامون نومة القيلولة قبل الظهر، ويوم الجمعة لتبكيرهم إلى الصلاة ما يتمكنون من القيلولة إلا بعد الظهر، يعني قائلون في يعني في وسط النهار قبل الظهر. فلما سمع صوته وعرف صوته قال ابن جبير وطلب منه أن يدخل وسأله عما جاء به، وأخبر أنه يسأل عن المتلاعنين هل يفرق بينهما، فقال سبحان الله يعني يتعجب يعني من هذا السؤال يعني والجواب واضح فيه يعني، ولكنه خفي على سعيد بن جبير لأن ذلك جاء مبينا في السنة يعني من ناحية التفريق بين المتلاعنين، لأن الذي جاء في القرآن ذكر الملاعنة ولكن ما ذكر شيء بعد الملاعنة، ولكن السنة جاءت مبينة التفريق بين المتلاعنين وأن الولد ينسب إلى أمه ويكون ولدها ويرثها وترثه ولا ينسب إلى الذي تبرع منه باللعان. فإذا هو مفترش برضعة رحل له يعني سرج يعني، ومعناه أنه يعني شيء يعني يسير شيء يعني ليس يعني ذا قيمة، وهذا يبين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التواضع والزهد وعدم الانشغال في متع الدنيا. نعم. وفي الباب عن سهل بن سعد صحابي أخرجه أصحابه في الستة. وابن عباس وابن عباس مرة ذكره. وابن مسعود ابن مسعود الهذلي أخرج له أصحابه في الستة. وحذيفة بن اليمان أخرج له أصحابه في الستة. قال أنبانا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحابك في الستة. عن نافع مولى بن عمر هو ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا الأنصاري قال أنبأنا معن قال أنبأنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت في بيتي في فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. قال أنبانا محمد بن بشار قال أنبانا يحيى بن سعيد قال أنبانا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعنى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها. قال أبو عيسى والقول الأول أصح. فمرد أبو عيسى باب في المرأة المتوفى عنها أين تعتد، أين تعتد المتوفى عنها زوجها، أين تعتد المتوفى عنها زوجها، أي المكان الذي تعتد فيه، هل تعتد في منزل زوجها أو تعتد عند أهلها. أورد أبو عيسى حديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، الفراعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، وقالت إن زوجها أبق له أعبد، يعني بعض العبيد يعني أبقوا هربوا وشردوا فلحقهم يعني عن قربهم فوجدهم في مكان معين فقتلوا سيدهم، وطلبت منه أنها تذهب وتعتد عند أهلها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم فذهبت، ثم أنه طلبها وعادت إليه وقال ماذا قلت، فأخبرته فقال اعتدي في بيتك أو في بيتي حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى فمكثت فيه أو اعتدت 4 أشهر و10 التي هي عدة المتوفى عنها زوجها الحائل التي ليس في بطنها ولد. فدل هذا على أن المرأة تعتد في بيت زوجها وأنها تبقى في بيت زوجها سواء ملكا أو مستأجرا، وأنها وقد ذهب إلى هذا أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها تعتد حيث شاءت ولو كان في غير بيت زوجها، ولكن الحديث واضح الدلالة على أنها تعتد في بيت زوجها، ولكنها تنتقل منه إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك بأن يكون المكان الذي هي فيه يعني بعدما ذهب زوجها مخيفا أو يعني يكون فيه وحشة ولا تستطيع أن تبقى فيه فلها أن تنتقل بسبب ذلك. وأما إذا لم يكن هناك شيء يمنع ولا يخشى من بقائها في بيت زوجها فإن هذا هو الأصل، وهو أنها تعتد في بيت زوجها ولا تخرج منه إلى مكان آخر إلا بعد أن يبلغ الكتاب أجله، وهو انتهاء العدة التي هي 4 أشهر و10. قال حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى وهو صدوق خرجه مسلم و ثقة خرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن بن عيسى ثقة خرجه أصحاب في الستة. عن مالك عن سعد بن إسحاق. سعد بن إسحاق هو ثقة خرجه أصحاب السنن. ثقة خرجه أصحاب السنن. عن عمته زينب بنت كعب. عمته زينب بنت كعب وهي صحابية مقبولة. مقبولة أو قيل لها صحبة. قال لها نعم قال اصحاب السنن اخرجها اصحاب السنن عن الفريعة بنت سعد بن مالك بن سنان بنت مالك بن سنان وهي صحابية اخرج لها اصحاب السنن اخرجها اصحاب السنن. حتى اذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، يعني مكان من الارض قال هو قدوم فلحقهم ادركهم في هذا المكان فقتلوه قتلوا سيدهم. فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. فلما كان في خلافة عثمان أرسل إليها يسألها عن هذا الذي حصل لها فأخبرته فاتبعه وعمل به، يعني أخذ هذه السنة عنها وعرف هذه السنة منها فقضى به وأفتى به رضي الله عنه وأرضاه. يعني فكانت هذه السنة معلومة عن هذه الصحابية وهي صاحبة القصة، وعثمان رضي الله عنه سألها عن هذا الذي حصل لها في هذه القصة فأخبرته بما أفتى هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبع ذلك عثمان رضي الله عنه وقضى به، وهي أن المرأة تعتد في بيت زوجها. قال أنبانا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب مزنار ثقة خليه أصحابه في الستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة خليه أصحابه في الستة. عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه. نعم. قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال والقول الثاني وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمعتد للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها. قال أبو عيسى والقول الأول أصح، لأنه يدل عليه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الكتاب. نعم. وقد انتهى بهذا كتاب الطلاق واللعان، ونتوقف عن التدريس إلى أول شهر المحرم إن شاء الله، وذلك بسبب قرب الاختبار للطلاب، وبعده وفي أثناء الاختبار يبدأ توعية الحجاج، فنعود إلى التدريس لتوعية الحجاج إن شاء الله، يعني في يعني بعد العشر أو بعد مضي عشر من هذا الشهر نعود إلى التدريس لتوعية الحجاج، وفي أوائل المحرم إن شاء الله نعود إلى تدريس كتاب البيوع من جامع الترمذي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ذكرتم أنها تعتد في بيت زوجها وإن كان مستأجر، هو لم يترك لها نفقة، فحينئذ ستنفق. لا، هو الآن قال ليس له بيت يملكه، يعني ليس له بيت يملكه، فكان يعني هذا البيت انه مستأجر، ما دام انه غير مملوك يعني معناه انه فيه استئجار، وحينئذ تكلف الزوجة بدفع الأجرة. ها؟ تكلف المرأة بدفع الأجرة. إذا كان ان مدة الإجارة يعني قائمة فإنها تستقر به، وإن كان ليست قائمة نعم تدفع أجرة، أما إذا كان الاستئجار ودفعت الأجرة فإنه المنفعة يعني قد ملكها وهي تبقى فيها. ما هي الحالات التي يمكن للمرأة المتوفى عن زوجها أن تخرج من البيت؟ يعني كان يكون المكان موحش وأنها تخشى من أن يعتدي عليها أحد، وهذا هو الذي يعني يمكن أنها تخرج. يقول فضيلة الشيخ عندنا إذا طلق الرجل امرأته بغير وجود القاضي يحسم عليه مبلغ ما بين 5,000 إلى 10,000. إذا طلق الرجل امرأته بغير وجود القاضي. بغير وجود القاضي يحسم عليه من 5,000 إلى 10,000. يحسب عليه؟ يحسم منين؟ نظام من راسه. ها؟ وكيف يعني يحسم عليه؟ يعني وش والطلاق يعني لا يكون إلا عند القاضي؟ هكذا تقول الحكومة. يمكن أن يكون يعني الطلاق بدون أن يكون عند القاضي، ولكن يعني كونه يعني يوثق أو كون الناس يحتاجون إلى توثيقه يعني هذا شيء آخر، وإما فإن الطلاق يقع ولو لم يصل إلى القاضي. يقول إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام دون ذكر أحد من محارمه فهل يكون هذا ظهار؟ والله هذه مسألة خلافية بين العلم، منهم من قال بأنه ظهار ومنهم من قال غير ذلك. أما إذا أضاف يعني شيء محارمه فالأمر واضح، يعني كما تحرم أمي أو كما تحرم أختي كما كذا، هذا ظهار. أما إذا قال أنت علي حرام، بعض أهل العلم يقول أنه ظهار، وأنه مثلا في كظهر أمي، لكن ليس بواضح أن يكون أنه ظهار، لأن الظهار هو ما أضيف إلى قريبة من من من أقربائه، سواء من النسب أو السبب اللي هو الرضاع. المظاهر الذي وقع على امرأتي قبل أن يخرج الكفارة ثم مات قبل إخراجها، ما العمل؟ تخرج الكفارة. الآن عندها هي أقول الكفارة تخرج، يعني الإنسان الذي مات عليه كفارة أو عليه دين يعني فإنه يخرج يعني من ماله، إن كان له مال، وإلا يعني إن تحمله أحد يعني من أقربائه يتحمله، لكنه لا يلزم أقربائه ذلك. يعني هو الآن إنه يعتق رقبة، فإن كان يوجد رقاب يستطيع يشترون يعتقون، ما عنده انتقل إلى الصيام، فهل يصومون عليه ولا مباشرة ينتقلون إلى الإطعام؟ الصيام لهم أن ينتقلوا إلى الإطعام، لهم أن ينتقلوا، لأن الآن ما أمكن يعني بالنسبة له يعني لا هذا ولا هذا، والصيام يعني أيضا كذلك الإطعام، وإن صاموا عنه فلهم أن يصوموا، لأن كفارة المتتابعة سواء كانت عن ظهار أو عن لكن الظهار هذا يعني كما هو معلوم يعني إنما تكون عند أن يرجع، بعد أن يرجع، وهذا ما في رجوع. لا هو رجع، لا رجع يعني وقع، نعم هذا هو الذي يلزم، نعم هذا هو الذي لزمت في الكفارة، وأقرب أهلهم أن يقوموا بما يستطيعونه، إن استطاعوا أن يعتقوا ورأوا ذلك فلهم ذلك، وإن رأوا أنهم يصومون عنه صاموا، وإن لم يحصل لا هذا ولا هذا فلهم أن يطعموا. وكل ذلك ليس على الوجوب. نعم هذه الأشياء كلها يعني إذا أبوا كلهم هم راضين صحهم زي كذا. أنا كل يعني هذا مثل الذي عليه دين ولا وجد من يسدده، أقول من جنسه. ويصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الميت معلق حتى. لا هذا ما قال دين، هذه كفارة، هذه من حقوق الله عز وجل ليست من حقوق الناس. دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. أي نعم يعني بس يعني الله عز وجل حقوق الأدمية مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. يقول إذا تزوج امرأة بنية الطلاق لكن بعد الزواج لم يطلق. على كل يعني العمل مثل هذا يعني غير سائق، والزواج يعني إذا كان عاد إلى الشيء الواجب عليه هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، يعني نية سيئة، ويعني على قول يعني بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يجيز ذلك لأن هذا ما هو محل اتفاق بينه وبينهم، لو كان اتفاق صار متعة، صار نكاح متعة، وأما هذا الطرف الثاني ما يدري وما يعرف عن هذا الشيء، عن هذا هذه النية شيء، ولو عرفت المرأة يمكن لا تقدم على هذا، على أن يعني تزوجها بنية أن يطلقها، لو علمت المرأة ما أقدمت على ذلك. فإذا يعني هذا هو الأصل، فإذا تبقى الزوجية على ما هي عليه لأنه بقاء للأصل الذي يجب أن يكون الأمر عليه. إذا شرع المظاهر في الكفارة وواقع زوجته قبل أن يقضي المدة فماذا عليه؟ هل يستأنف من جديد؟ لا ما يستأنف، يعني يستكمل الكفارة. الذي لم يجد ما يكفي به في كفارة الظهار حالا ولكن ربما يجد في المستقبل، هل تبرأ ذمته أو أنها تلزمه؟ أصلا لن يرجع إلى زوجته إلا بعد الكفارة، لأنه سيبقى موقوف الأمر حتى يكفر. يقول سمعت من يقول لزوجته يا أمي يمزح معها، هل يكون هذا ظهار؟ والله يعني على كل هذا أقول هذا أمر يعني خطير وأمر يعني لا يسوق قضية الأخت هي التي يكون فيه مجال احتمال يعني يقصد أخته في الإسلام أو كذا، وأن ولا لا يصح ذلك ولا ينبغي، ولكن كلمة أمي هذه يعني خطيرة، يعني يا أمي هل يعني يكون يعني مظاهرا بذلك أو ما يكون مظاهرا ما أدري. رجل آلى من زوجته 5 سنوات ولم تترك بيته من أجل الأولاد ولم يقربها، ثم راجعها بعد 5 سنوات، فهل هذا الفعل صحيح وماذا عليه؟ يعني الزوجية كما هي معلوم باقية، الزوجية باقية والطلاق ما وجد، فهي زوجته، ولكنه يعني آثم لكونه أخرها هذه المدة ويعني وتركها ولم يحصل لا رجوع ولا تعليق، لا فيئة ولا رجوع ولا رجوع إليها. وأما الزوجية هي قائمة لأن ما يحصل الطلاق إلا إذا وجد، والطلاق ما وجد، لكن هذا القول الثاني الذي يقول إذا مضت 14 تكون تطليقة بائنة يصير طلاق، لكن هذا القول مرجوح، الراجح هو أنه يعني ما يكون طلاق إلا إذا حصل منه الطلاق، ولو طالبت لحصل إما هذا وإما هذا، ولكن لكونها سكتت من أجل البقاء مع أولادها فالزوجية لا تزال قائمة والطلاق ما وجد، ولو مات حصل التوارث، لو حصل الموت في تلك المدة لحصل التوارث بينهما لأن الزوجية لا تزال قائمة. هل الظهار يكون طلاقا؟ لا ليس بطلاق، الظهار ليس بطلاق، يعني يكون فيه كفارة وخلاص انتهى. كم مقدار الإطعام لكل مسكين طارق الظهار؟ الحديث الذي ورد هذا يعني مسكين له مد، لأنه فرق ب15 صاع ويطعم 60 مسكين، فيكون لكل مسكين مد. خالف بقية الكفارات؟ ما أدري هل هو فيه شيء آخر، يعني هو نعم فيه كفارات، المشهور فيها أنها نصف صاع، ولكن هذا جاء فيه نص. إذا قال أحد لامرأتي أنت مثل أمي وما أراد بذلك الحرمة، أراد بذلك تشبيه صوري فقط، والله هذا مثل ما قال يعني أنت يا أمي، وبل هذا أشد اللي يقولها أنت مثل أمي، يعني يعني يظهر منه أنه يعني مثل ما قال أنت علي مثل أمي، يعني من جنس هذا. هل الإيلاء مقيد بأربعة أشهر فأكثر؟ الإيلاء الذي يكون فيه هذا الحكم مقيد بأربعة أشهر وعشر أكثر، أما يعني ما دون ذلك فإنه ليس له هذا الحكم، ولهذا عرفوه قالوا أن يولي من نفسه من امرأته 14 فأكثر، فإن مضت الأربعة أشهر حصل هذا الحكم الذي هو كونه إما يفعل الفيئة أو يحصل منه الطلاق، للذين يؤلون من نسائهم تربص 14 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا كان مطلقا أو أكثر من 4 أشهر، إذا كان مطلقا يعني ليس محدد واستمر حتى بلغ 4 أشهر، فإنه يحصل فيه هذا، وإن رجع قبل ذلك انتهى. ما الحكمة من جعل اللعن على الرجل والغضب عند المرأة؟ يعني لكون المرأة يعني الخطورة فيها أشد، من ناحية أن فيها إلحاق تلويث الفراش وإلحاق الولد يعني غير أهله. فمن ذلك جاء ذكر الغضب الذي هو يعني أشد من اللعن. ينقل عن العلماء قولهم البلاء موكل بالمنطق. نعم هذه الكلمة البلاء موكل بالمنطق هذه مشهورة تقال، لكنها لا تقال إلا إذا وجد البلاء بعد المنطق. إذا وجد البلاء بعد المنطق قالوا البلاء موكل بالمنطق، وأما إذا وجد كلام يعني ولم يحصل بعده بلاء ما يقولون هذه العبارة، وإنما يقولونها ويتذكرونها عندما يحصل البلاء بعد المنطق. وليس بلازم أنه إذا وجد الكلام وجد البلاء، فقد يوجد الكلام ولا يوجد بلاء، لكنها تقال عندما يوجد الكلام ثم يوجد البلاء. قال والبلاء يقولون البلاء موكل بالمنطق. يقول هل يقع الظهار بتشبيه الزوجة بالمحارم المحرم بسبب مثل أخت من الرضاعة أو بالمصاهرة أم الزوجة؟ إينا إذا قال أنت علي كذا يعني هذه محرمات عليك، أنت عليك أختي من الرضاعة أو أم من الرضاعة. أسئلة كثيرة واليوم نختم بالفوائد. فائدة من فتاوى مفتي الأنام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، السؤال ما هي أسباب الطلاق من وجهة نظر سماحتكم؟ الجواب للطلاق أسباب كثيرة، منها عدم الوئام بين الزوجين بأن لا تحصل محبة من أحدهما أو من كل منهما للآخر، ومنها سوء خلق المرأة أو عدم السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ومنها سوء خلق الزوج وظلمه للمرأة وعدم إنصافه لها، ومنها عجزه عن القيام بحقوقها أو عجزها عن القيام بحقوقه، ومنها وقوع المعاصي من أحدهما أو من كل واحد منهما فتسوء الحال بينهما بسبب ذلك حتى تكون النتيجة الطلاق، ومن ذلك تعاطي الزوج المسكرات أو التدخين أو تعاطي المرأة ذلك، ومنها سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أو أحدهما وعدم استعمال السياسة الحكيمة في معاملتهما أو أحدهما، ومنها عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع. من مجلد فتاوى الطلاق الصادر عن سماحة الشيخ. نعم. فائدة تسلية الرجال فيما يحصل لهم من نقص نسائهم. روى البخاري في صحيحه في رقم 3330 في كتاب أحاديث الأنبياء في الجزء السادس من فتح الباري صفحة 446 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها. قال الحافظ لم تكن أنثى زوجها فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم، ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد تسلم امرأة من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول. وليس المراد هنا بالخيانة ارتكاب الفواحش حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له. وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة بحسبها، وقريب من هذا جحد آدم فجحدت ذريته. وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى، وأن ذلك من طبعهن، فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور، وينبغي لهن أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع، بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن، والله المستعان. الحديث الذي فيه المرأة خلقت من ضلع نعوج، وأن وأنك إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وإن استمتعت بها استمتع له العوج، هذا فيه التسلية. أقول هذا فيه التسلية. وكذلك الحديث الآخر يقول لا يفرق مؤمن ومؤمنة أن كره منها يعني خلقا رضي منها آخر، يعني إن وجد نقص من جهة يكون فيه يعني شيء يعوض من جهة أخرى. وكل هذا فيه تسلية للرجال، يعني ينظر يعني إذا نظر يعني نقص من جهة يجد يعني كمال من جهة أخرى. على كل الكمال أقول الكمال يعني عزيز. فائدة عن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في التوقيع فقط على ورقة الطلاق. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله لا شك أن الإمضاء على ورقة الطلاق ليس من صنيع الطلاق، ليس من صيغ الطلاق، لا من الصريح ولا من الكناية، إذ الزوج لم يكتب طلاق زوجته، وغاية ما في الأمر أنه كتب اسمه تحت كتابة وإنشاء غيره، فإذا لم يتلفظ بشيء مما كتب في الورقة فلا يظهر لنا وقوع الطلاق منه بإمضاء الورقة، نقلا عن توضيح الأحكام للشيخ البسام الجزء الخامس. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الصحيح أن ألفاظ الطلاق لا تتعين بلفظ مخصوص، فكل لفظ أفاد معنى الطلاق فإنه يصلح أن يكون من ألفاظ الطلاق كما هو في المعاملات وغيرها. مسألة طلاق السكران واختلاف العلماء. المسألة القول الأول أجمع الأئمة الأربعة على أن السكران الآثم بسكره يقع طلاقه. أجمع هكذا هذا من كلام الشيخ البستان توضيح الأحكام. أجمع الأئمة الأربعة على أن السكران الآثم بسكره يقع طلاقه ويؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يقع طلاقه اختاره ابن عقيل والموفق والشارح والشيخ تقي الدين وابن القيم، وقال به جماعة من التابعين. قال الزركشي إن أدلة هذه الرواية أظهر، ورجح هذه الرواية الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهم الله من توضيح الأحكام. أي نعم هي قضية أن يكون يقع، وذاك الإجماع من الأئمة الأربعة يعني ليس إجماع العلماء. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل ترك زوجته 6 سنين ولم يترك لها نفقة، ثم بعد ذلك تزوجت رجلا ودخل بها، ثم حضر الزوج الأول فأجاب إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج وانقضت عدتها ثم تزوجت الثاني فنكاحه صحيح، وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ النكاح الأول فنكاحه باطل. نحن من نعم الله علينا في هذا المجلس أنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ما يكتبه الله يسره لنا، فمع هذا التوقف ربما نحرم من هذه النعمة، فكان لعله من المناسب أن نقرأ من مقدمة الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه لكتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ وأخيرا فإن وصيتي إليك أيها المسلم أن تقرأ هذا الكتاب وتعمل بما فيه من الأحاديث الثابتة عنه لتحظى بالحياة الطيبة وتسعد في الدنيا والآخرة، وجملة ذلك أن تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في سائر أوقاتك، فإنك تنال بها عند الله صلاة منه عليك ويرفع درجتك ويكثر في حسناتك ويمحو من سيئاتك ويكفيك هم الدنيا والآخرة. وصلي عليه حيثما كنت فإن سلامك يبلغه وإن كان لا يسمعه، فإن لله ملائكة سياحين يبلغونه سلام من سلم عليه، خصوصية خصه بها ربنا تبارك وتعالى دون العالمين، وخص يوم الجمعة بالإكثار منها فإنها تعرض عليه وهو في قبره لم تأكل الأرض جسده الشريف، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وصلي عليه بصورة أخف وآكد كلما ذكر، فإنك إن لم تفعل كنت عنده بخيلا ولو كنت بالمال أكرم من حاتم الطائي. وإياك أن تنسى وتترك الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فيميل بك ذلك عن طريق الجنة. وسل الله له الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة تنل بذلك شفاعة خاصة. وإذا جلست مجلسا فإياك أن تقوم منه دون أن تذكر الله وتصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك إن لم تفعل ذلك كان المجلس عليك نقصا وحسرة يوم القيامة، واستحققت بذلك عذاب الله تعالى إلا أن يغفر لك. وإذا صليت عليه فصلي بما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من صيغ الصلاة الإبراهيمية، وصلي عليه حين تدخل المسجد وعند الخروج منه وفي صلاة الجنازة وفي كل الصلوات بعد التشهد وقبل الدعاء، وسلم عليه إذا وقفت على قبره، ولا تزد عليه، اقتداء بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أسأل الله تعالى أن يثيب المؤلف هذا الكتاب ومن أمر بطبعه ومن حققه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا شك أن كون المسلم يحرص على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأنه دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر، فمن حقه على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه، وأن يسأل الله عز وجل أن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويكون الإنسان حريصا على ذلك في مختلف أوقاته، فيما ورد في شيء مخصوص عند دخول وخروج المسجد وبعد الأذان، ويعني وكذلك قبل الدعاء كما جاء في الحديث الذي قال عجل هذا سأل دون أن يحمد الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صلاة الجنازة شرع فيها قبل الدعاء للميت أن قرأت الفاتحة وهي حمد الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب قبول الدعاء، فيحرص الإنسان على أن يكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.